قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في أثناء كتاب الجهاد، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم لكم في درس سابق أو في الدرس السابق أن النساء والذرية يقع عليهن السبي، فتكون النساء وكذا الذرية أرقى كما تقدم، و قد ثبت في الصحيحين أيضا من وجه آخر نحو ذلك. جاء حديث عائشة الذي تقدم، وكذا أيضا نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر في الصحيحين. فإذن عليهم الرق. وأما المقاتلة فإن الإمام على سبيل المصلحة يخير، فهو تخير مصلحة بين أربع خلال. الخلة الأولى القتل، فضرب الرقاب فيقتل هذا الأسير، وكما تقدم في من قتل صبر. الثاني أن يمن عليه مجانا فيطلقه. الثالث أن يأخذ عليه الفداء، أن يأخذ عليه الفداء. الرابع الرق، يعني أن يكون رقيقا هذا المقاتل. وأما النساء والذرية ومثلهن من كان في حكمهم ومثلهم من كان في حكمهم كالراهب الذي لا يقاتل، الأعمى ونحو ذلك الذي لا يقاتل. وأما المقاتلة فإنهم يخيرون بين هذه الخلال الأربع، فإن شاء قتلهم كما جاء في الصحيحين، تقدمت الإشارة إليه قبل قليل في حديث سعد رضي الله تعالى عنه لما حكم على بني قريظة بأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقتل المقاتلة، وأن تقتل المقاتلة. إذن الإمام يخير بحسب ما يراه من المصلحة، ومن أسر أسيرا وقع بيده فليس له إلا أن يسلمه للإمام، ليس له أن يعود فيقتله إلا أن يخاف شقه. فإذا أسر المسلم أسيرا دخل هذا الأسير في هذه الخصال الأربع إلى الإمام، فليس للذي أسره أن يبادر فيقتله إلا أن يخاف شره، إلا أن يخاف شره. وإذا أسلم الأسير فالمذهب أنه يبقى الرق فقط في حقه، لأنه لما تنع قتله صار له حكم من لا يقتل من النساء والذرية وأمثاله. القول الثاني هو اختيار الموفق، القول بالمذهب هو الراجح أنه تبقى الخلال الأخرى، يعني سوى القتل، لأنه إذا كان التخيير ثابتا مع كفره فأولى من ذلك مع إسلامه فيبقى. فعلى ذلك يخير الإمام إذا أسلم بين أن يعني سلم من القتل بين أن يسترقه أو أن يمن عليه أو أن يعني يمن عليه مجانا أو أن يأخذ عليه الفدية مخير. فإذا ادعى هذا الأسير أنه قد أسلم قبل فلا يقبل منه ذلك إلا ببينة لا يقبل منه ذلك إلا ببينة. نعم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجالهم موثقون. وعن جبير بن مطعم يعني حفظوا وعصمت دماؤهم وأموالهم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. نعم. لأنه كان ممن عارض في الوثيقة التي كتبتها قريش في حصار النبي عليه الصلاة والسلام يعني فالمسلم راعى له ذلك عليه الصلاة والسلام وكان قد مات قبل بدر بأشهر يسيرة الذي هو المطعم. نعم. وهذا يدل كما تقدم على المن على أنه يمن إن رأى الإمام ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. أخرجه المسلم. فالمرأة إذا سبيت وقع عليها الرق فتوطأ لا فرق بين أن تكون ذات زوج أو سيد يطأ أو لم تكن كذلك لكن لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. والحديث المتقدم استدل به من ذهب من أهل العلم خلافا للمشهور في المذهب واختيار شيخ الإسلام وهو قول طائفة من التابعين على أن السبي يقع على الوثنيات ويجوز وطؤهم فإذا سبيت الوثنيات فإن وطأهن جائز كالكتابيات فأوطاس سبي أوطاس من الوثنيين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لأن الجمهور يرون أن التي توطأ من الإماء هي الكتابية فقط وأما الأمة الوثنية فإنها لا توطأ. نعم. وما اختاره شيخ الإسلام أصح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول. نعم. الحديث الذي بعد وهو حديث بعث المسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم. هذا الحديث في الغنيمة والغنيمة هي ما يؤخذ من مال الكفار بالقتال هذا يسمى بالغنيمة ويملك بالاستيلاء عليه ولو كنا في دار الحرب يعني إذا استولى المؤمنون على مال الكفار فإنه يملك بذلك حتى ولو كانوا لا يزالون في دار الحرب يملك بالاستيلاء عليه كما هو المشهور في مذهب أحمد. ولمن تكون الغنيمة؟ الغنيمة كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. قد ثبت هذا عند ابن أبي شيبة وغيره. وقد جاء في البخاري أن أبانا ابن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أبان ابن سعيد ابن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد أن قسمت الغنائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، ولم يقسم له عليه الصلاة والسلام. فإذا هي لمن شهد القتال، سواء شارك يعني شارك في القتل فعلا أو أنه شارك في الحرب، قد يقتل قد لا يقتل، قد يكون يعني في الجهة التي حصل فيها قتال، وقد يكون في الجهة التي لم يحصل فيها قتال، قد يكون في المؤخرة، قد يكون في المقدمة. فهؤلاء يغنموا لا فرق، لأن هذا يدفع عن هذا. وهذه الغنيمة تكون إذن لمن شهد، لا نقيد هذا بأن يكون قد قاتل فعلا، بل شهد الوقعة، بل قد شهد الوقعة. ويلحق بذلك من لم يشهد لمصلحة الجيش كالعين، ومن يجعله الإمام خليفة على النساء والذرية ونحو ذلك. ولذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان كما في البخاري، وعلى ذلك يعني في يوم بدر، لأنه جعله على النساء في المدينة، فعلى ذلك يقسم لمن كان لمصلحة الجيش من عين ونحو ذلك. والنساء والصبيان والكفار والعبيد لا يقسم لهم نساء، وإنما يرضخ لهم، والرضخ هو أن يعطى شيئا من الغنيمة ليس بسهل. ولذا جاء في صحيح مسلم: كان مسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما أن يضرب لهن بسهل فلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمملوك كما في أبي داود بخرثي المتاع، وعلى ذلك فيعطى من الغنيمة لا كسهل، وإنما يعطى شيئا يراه الإمام، يعني يعطى ما يراه الإمام. وهذا الرضخ يكون بعد الخمس، يعني بعد أن يخرج الخمس. الآن إذا وقعت الآن الغنيمة بأيدي المسلمين، عندنا أولا ما يسمى بالسلب، السلب للقاتل كما تقدم هذا في الحديث السابق. وقد جاء النبي صلى الله وقد أخذ سلم، وقد قتل سلمة بن الأكوع رجلا فأخذ سلاحه وجمله ورحله، فقال النبي صلى له سلبه أجمع. فعلى ذلك ما يكون معه من سلاح ومن فرس ومن أدوات الحارب وما يكون معه من متاع، هذا كله يكون سلبا، يكون سلبا لهذا الذي أخذه، لهذا الذي قتله. وظاهر الحديث أن له أن يأخذ، أن له ذلك ولو لم يشترطه له الإمام، له ذلك ولو لم يشترطه له الإمام. وتقدم لكم في حديث قتل أبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في السهمين في السيفين فرأى أن في سيف أحدهما ما يدل على أنه هو الذي قتل فعلا، وأن النكاية في القتل قد حصلت منه دون الآخر، يعني رأى من الدم ما يدل على أنه هو القاتل، على أنه هو القاتل، وإن كان الآخر قد ساهم في قتله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. إذن السلب هذا أولا يؤخذ ويعطى، يؤخذ ويعطى للقاتل، للقاتل. ثم بعد ذلك أيضا ما يحتاج إليه للحفظ وللتحميل للحمل وغير ذلك، هذا يكون أيضا قبل الغنم، يعني قبل ما تقسم بين الغانمين، قبل ما تقسم بين الغانمين نأخذ ما نحتاج إليه من يعني مما يكون مما يحتاج إليه في حمل الغنائم وفي حفظها ونحو ذلك مما يحتاج إليه. ثم بعد ذلك تخمس، يعني السلب ما يدخل في التخمس، وكذلك أيضا ما يؤخذ لحملها نحو ذلك هذا لا يدخل في التخمس. الرضخ بعد التخمس كالسهم، فإذا جمع بعد ذلك هذا المال من ذهب وفضة وغير ذلك الأراضي يأتي الكلام عليه، الأرض يأتي الكلام عليه، هذا في غير الأرض، لأن الأرض لها حكم، لها حكم آخر، الأرض لها حكم آخر. فيخرج الخمس، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقد جاء في سنن أبي داود أن سلم أخذ وبرة من بعير وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لي من غنائمكم هذه مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، والخمس مردود عليكم. وقد جاء في البيهقي أن لله خمسه وأن أربعة أخماسه للجيش. إذن هذا أول الخمس، الخمس لله وللرسول. المقصود لله يعني أنه يصرف في المصالح ويكون الناظر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأئمة من بعده، ثم الأئمة من بعده. والمشهور في مذهب أحمد وهو قول الأكثر أنه يقسم خمسة أسهم، يعني الخمس يقسم خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لذوي القربى، يعني سهم يكون لذوي القربى، وسهم فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبيد الإمام، فيجعل سهم لذوي القربى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، فيجعل سهم ذوي القربى، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مع الخمس، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه كم سهم الآن؟ خمسة أسهم، خمسة أسهم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول في المذهب أن نصيب ذوي القربى الخمس يخرج، خمس ذوي القربى، وأما الأربعة أخماس الخمس فإنها تكون بيد الإمام، لا يقسم سهم للأيتام، سهم للمساكين هكذا، وإنما يأخذ سهم ذوي القربى لأنه حق خاص، والباقي يصرفه على من تقدم ذكره بحسب ما يرى كالزكاة، كما أن الزكاة لا يستوعب بها الأصناف الثمانية، إنما الصدقات والفقراء والمساكين الآية، ولا يستوعب بها الثمانية، قد يعطيها نعم جهة واحدة. قالوا على ذلك فالخمس يعني خمس الخمس هذا لذوي القربى، خمس الخمس، نحن الآن كل كلامنا في الخمس، خمس الخمس هذا يكون لمن؟ لذوي القربى، والباقي من الخمس بيد الإمام يصرفه في المصالح التي من الفقراء والمساكين والمساكين ولابن السبيل نعم ولليتامى وما يراه الإمام وما يراه الإمام. وهذا القول أصح، لأنه لم يجئ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يجي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدين كانوا يقسمون الخمس إلى خمسة أسهم، لم يجي، وإنما كانوا يخرجون نصيب ذوي القربى والباقي يصرفونه فيما ذكر في الآية بحسب ما يراه الإمام. واضح؟ إذا أخذنا هذا الخمس الآن من الخمس الذي هو لذوي القربى، من هم ذوي القربى؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب. فمن ثبت نسبه بما تثبت به الأنساب، يعني من البينة أو الشهرة أو نحو ذلك، فإن يعني الاستفاضة، فإن نعطيه، نعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس، يعطى فقيرهم الغني. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وجبير بن مطعم كما في البخاري، وكان من أغنياء الصحابة، وسلم أقرهم على ذلك، لكن دين أنه يختص ببني المطلب، نعم، وببني هاشم، وببني هاشم لأنهم في نفس المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بنو المطلب شيء واحد من جهة القرب، لكن سلم خص بني المطلب لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعر. وعلى ذلك فنقول يكون لبني المطلب منهم الإمام الشافعي، ويكون لبني هاشم، يعطى الفقير والغني، وأهل العلم منهم من قال إنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث كما هو المذهب. فالمذهب يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، لأنه بسبب الأبوة أخذ فكان كالإرث. ومنهم وهو رواية عن أحمد من قالوا إنه إن يستوي الذكر والأنثى، ومنهم هو أصح الأقوال وهو مذهب مالك واختيار ابن القيم أنه بحسب ما يراه الإمام، فيعطي الفقير أكثر من الغني، والغني الذي له يعني جاه ومنزل بين الناس يعطى زيادة، فيقضي الضيف ويعين على نوائب الدهر، يعطى هذا أكثر مما يعطى غيره. فإذا بحسب ما يراه، الإمام. هذا سهم ذوي القربى، والبقية من السهم تكون بيد الإمام يصرفها في من ذكر بحسب ما يراه، لا تقسم أقساما كما تقدم عن الراجح. فإذا انتهينا الآن من الخمس، بقي عندنا الأربعة أخماس، فهنا الأربعة أخماس يعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، فيقسم له ثلاثة أسهم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس سهمين والراجل سهما الفرس، وجاء في أبي داود أن سلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. فإذا يعطى الفارس ثلاثة أسهم الذي معه فرس، والذي ليس معه فرس يعني راجل، ومثله من يركب الناقة أو يركب البذلون أو يركب الحمار، هذا كلهم لهم نفس الحكم، في هذا الوقت قد تكون الآلات الحربية مثل الدبابات ومثل الطيران تقوم مقام الفرس لأن لها نكاية، بخلاف المعدات الحربية التي تحمي فقط، وأما التي تكر وتفر وتتحرك هذه إن كانت لها، لأن الآن قد يكون يعني الإمام هو الذي يعطي، لكن في القديم يكون فرسه هو فالمقصود أنه يعطى صاحب الفرس يعطى سهمين له وسهما، يعطى سهما له وسهمين لفرسه. الهجين، الهجين له سهم واحد كما هو المشهور في المذهب، وفيه حديث عند أبي داود في المراسيل وله شواهد. لكن عن الإمام أحمد أنه إذا كانت له لكاية كالأصيل العربي، يعني بعض الهجين يكون له لكاية ويكر ويفر كما يفر ويكر الفرس العربي، فهو مثل، لأن المقصود هي النكاية. وأما الراجل فإنه يعطى سهما واحدا. إذن نجعلها أسهم. وقد أخذنا الرضخ، الرضخ يعني ما يراه الإمام يعطي النساء والصبيان والعبيد وأمثالهم، يعطيهم رضخ بعد الخمس، بعد الخمس. ثم إنه يقسم هذا كما تقدم إلى أسهم، فيعطي الفارس ثلاثة أسهم ويعطي الراجل سهما واحد ويعطي الراجل سهما واحد. ويأتي فيما يتعلق بالنفل، والنفل هو ما يعطيه الإمام لمن له نكاية بالعدو، يعطيه نفلا، يعطيه نفلا. فهذا النفل يكون لمن كانت له نكاية، أو السرية التي يعني انفردت بقتال، فيعطيهم نفلا. فالنفل إذن هو ما يعطى من الزيادة على نصيبه من الغنيمة، فيعطى زيادة على نصيبه من الغنيمة. ويأتي الحديث فيها. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. فهذا الحديث فيه أن النفل يكون بعد الخمس كما تقدم، وهو حديث صحيح. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارودي وابن حبان والحاكم. وإنما جعل لهم الثلث، يعني الثلث بعد الخمس كله يكون له، وهناك أيضا الربع بعد الخمس يكون لهم، يعني الربع من الباقي بعد أن يخرج الخمس، ربع الباقي لهذه السرية في البدء، وثلث الباقي لها في الرجعة. لماذا فرق بين الرجعة والبدء؟ لأن الرجعة يكون الجيش مقبلا على بلاد المسلمين وليس لهم من يحميه، بخلاف البدء، فالبدء هم سبق المسلمين إلى قتال العدو والجيش من ورائهم، الجيش من ورائهم، فيكون هذا أقوى لهم بخلاف حال الرجعة، بخلاف حال الرجعة هم متأخرون خلف جيش المسلمين والجيش أمام مقبل على بلاد المسلمين، ولذا هنا يعطون في الرجعة الثلث، الثلث بعد الخمس لهم لهذه السرية، وتشاركهم ويشاركهم الجيش في الباقي، فدل هذا على أن الجيش يشارك سراياه، أن الجيش يشارك سراياه، يعني السرية إذا غنمت شاركها الجيش لأنه يدافع عنها وهو ظهر لها، لكن لها الربع كما تقدم في البدء، ولها الخمس في الرجعة. واضح؟ واضح هذا؟ يعني هنا الآن تغنم هذه السرية، فالغنيمة التي تغنمها السرية الجيش يشاركها كما تقدم لكم، لأنها قتال واحد، وقعة واحدة، وهم ظهر له. لكن في حال الرجعة لهم الثلث بعد الخمس، بعد أن يخرج الخمس لهم الثلث أولا، ثم الباقي يقسم لهم وللجيش. وفي حال البدء لهم أرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. ولذا سلمة عطاء سلمة ابن الأكوع سهم فارس وسهم راجل كما تقدم في صحيح مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود. فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. نعم، هذا فيه يعني ما يكون من عسل أو عنب مما يؤكل، إن هذا لا يقسم ولا يدخل في هذا الباب. إذا كان الذي يدخل في البستان له أن يأكل من غير أن يحمل، فكيف بما يصاب من الغنائم؟ بما يصاب من الغنائم يعني لهم أن يأكلوا مما يصيبونه من تمر أو عنب أو عسل أو نحو ذلك. وأما أن يحملوا القدر الزائد على الأكل فنقول لا، هذا يرجع فيه إلى الغنيمة. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. قدر ما يكفي، ما قال لكل مثلا ربع صاع نصف صاع، كل يأخذ قدر يعني ما يكفيه يعني ما يشبهه. وحديث صحيح. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي. ورجاله لا بأس بهم. ليس له أن يأخذ من الغنيمة فينتفع به كأن يأخذ مثلا ناقة وهي سمينة ويركب حتى إذا هزلت أعجفها، نعم، يعني أصبحت هزيلة ردها إلى الغنائم، أو يلبس الثوب حتى إذا أصبح الثوب خلقا، نعم، رده. فهذا ينهى عن ذلك لأنه انتفع بهذه الغنيمة على غير وجه حق، لابد أن يقسم ذلك بين الغانمين. نعم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. هذه الأحاديث في الأمان، الأمن، وهو من الأمن الذي وضد الخوف، من الأمن الذي وضد الخوف. فالأمان يعني من الأمن الذي وضد الخوف. فالأمان الخاص يصح من كل مسلم، من كل مسلم مكلف حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، كل مسلم له أن يجيب. فيدخل أحد من الكفار بالأمان، يدخل أحد من الكفار بالأمان، هذا لكل مسلم. ولذا قال مسلمة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى. وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فكل مسلم مكلف مختار يعني لا مكره له أن يجيب، له أن يجيب. هذا في الأمان الخاص. وأما الأمان لقرية أو أهل حصن أو أهل مدينة أو نحو ذلك فهذا يرجع فيه إلى الإمام أو نائب الإمام. وإذا سأل أحد من المشركين الأمان وهو في دار حرب، سأل أن يدخل البلاد الإسلامية ليسمع القرآن وليجلس مع العلماء ونحو ذلك، فإنه يعطى الأمان. فإذا سمع أعيد حتى يبلغ مأمنه، كما جاء هذا في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه. هذا ما يتعلق بالأمان. وعندنا ما يسمى بالهدنة، والهدنة هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة مع أهل الحرب، مع أهل الحرب، تسمى هدنة، يعني يتفقون على ترك القتال مدة. والمشهور في المذهب أن هذه المدة هي 10 سنين بحديث صلح الحديبية في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم 10 سنين عليه الصلاة والسلام. وقال الأحناف بل له أن يزيد على 10 سنين، لأن سلم إنما صالحهم 10 سنين لأن المصلحة في ذلك، فإذا وجدت المصلحة في الزيادة فلا حرج في ذلك، وهذا أصح. وهم يقولون، يعني الجمهور، ليس له أن، يعني الإمام، أن يقيم هدنة مطلقة مطلقة مع الكفار مثل ما يوجد في هذا الزمن، يعني هدنة مطلقة ما هي مقيدة مثلا ب10 سنين أو 20 أو 50 سنة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجواز، وأنه يجوز أن توضع الهدنة مطلقة، أن تكون الهدنة مطلقة، يعني بمعنى ما يكون هناك زمن، ما يكون هناك زمن، مفتوحة، ليس لها زمن. قال: ثم إن رأى الإمام أن ينقض هذه الهدنة نقضها بعد أن يعلمه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. فمتى ما رأى الإمام أن يقطع هذه الهدنة يعلن الحرب ولا يباغت، لأن هذه خيانة ولا تجوز الخيانة. وهذا هو الراجح، وأن الهدنة يجوز أن تكون مطلقة بغير قيد، لأن المقصود هو المصلحة، لأن المقصود هو المصلحة. لكن متى ما رأى الإمام المصلحة في مصلحة أهل الإسلام في أن تنقض أعلمهم وحذرهم وأنذرهم، وأنه ليس بيننا وبينكم عهد. وهذه الهدنة، نعم، تقدم لكم أنها في المشهور في المذهب تقيد بعشر سنين. واعلم أن الإمام له أن يعقد عهدا مع الكفار على ترك القتال بعوض أو بغير عوض، يعني سواء كان هذا بعوض أو كان هذا بغير عوض، فيكون بيننا وبينهم عهد، ودار تكون دار عهد، فليسوا أهل الذمة، أهل الذمة الذين يعيشون عندنا، أما هؤلاء يكون بيننا وبينهم عهد، سواء كان هذا بعوض أو بغير عوض. وهل يسوغ أن يكون العوض من المسلمين؟ والجواب، وهو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو ما قرره أيضا الموفق بن قدامة رحمه الله، وهذا لا يعد اختيارا لأنه في ضمن المذهب، لكن المقصود أنه يعني صرح به ابن قدامة رحمه الله، المشهور في مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فإذا رأى المسلمون أن يدفعوا عوضا للكفار على ترك القتال، لأن المسلمين في ضعف ويخشون من صولة الكفار ويريدون أن يتهيئوا وأن يستعدوا، فلهم ذلك بحسب ما يراه الإمام، لكن ليس لهم أن يطمئنوا إلى ذلك، بل يجب عليهم أن يهيئوا أنفسهم وأن يستعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنه يجوز فقط عند الضرورة، ليحفظ أموال الناس، ليحفظ أديان الناس وأنفسهم وأموالهم. وعندنا نذكره بعد ذلك. تفضل. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وهذا عند جمهور العلماء مخصوص بأرض الحجاز، مخصوص بأرض الحجاز، يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أقر يهود خيبر، وكذلك أبو بكر من قبله أقر يهود خيبر على خيبر كما جاء هذا في الصحيحين، ثم أجلاهم عمر في آخر خلافته رضي الله تعالى عنه، ثم أجلاهم. إذن بقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم، كانوا يعتمرون في أرض خيبر على نصف ثمرها، ثم كان ذلك في عهد أبي بكر، ثم في صدر خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه أجله. ولذا قال جمهور العلماء إن هذا مخصوص بأرض الحجاز، بأرض الحجاز، لأنها الأرض التي فيها يعني المقدسات أو هي قريبة منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قد أجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحجاز وأقره على غير الحجاز. لكن لا شك أن إخراجهم أيضا من جزيرة العرب أولى، يعني أن يقيموا فيها، ولذا أجلاهم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما تقدم. نعم. وهذا هو قوله المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الجمهور، وأن هذا كما تقدم في أرض الحجاز. وعنه رضي الله عنه كانوا بنو تغلب في الجزيرة العربية كما في ابن أبي شيبة، بنو تغلب الذين هم يعني من أحفادهم الآن الذين يعيشون في شمال الجزيرة العربية، وهؤلاء بنو تغلب كانوا أهل يعني قوة، وطلبوا من عمر رضي الله تعالى عنه وأنفوا أهل أنفة، فطلبوا من عمر رضي الله عنه أن لا يدفعوها جزية، قالوا نسميها صدقة، مثل ما أن بقية العرب يدفعون لك الصدقة نحن ندفعها صدقة، فرضي عمر على أن يضعفها عليه، يعني أن تكون الضعف، فكان يأخذها منهم الضعف، ولا تسمى جزية، تسمى صدقة، تؤخذ من بني تغلب وهم في أطراف الجزيرة العربية كما هو معلوم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. هذا ما يسمى بالفيء، والفيء كما قال الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله الآية، وقال قبل: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالفي هو ما يؤخذ من أموال الكفار بلا قتال، بلا قتال، هذا يسمى بالفي، ما في قتال، يهربون ويتركون ويتركون بلادهم بلا قتال، هذا يسمى بالفي، بالفي. ومثله أيضا ما يؤخذ من الخراج، وما يؤخذ من الجزية، وما يدخل على بيت مال المسلمين، فهذا كله، هذا كله يصرف في المصالح، هذا كله يصرف في المصالح، يعني ما يدخل على بيت المسلمين مثل المعشرات ونحو ذلك، هذه كلها تصرف في المصالح، لا الزكاة، الزكاة معروفة تصرف في أي الزكاة في مصارف الزكاة، لكن ما يؤخذ من التجار يعني من الأعشار ونحو ذلك، يعني من تجار أهل الكتاب وأمثالهم، فكل هذه الأموال تسمى بالفي، الفي هذا يصرف في مصالح المسلمين، كما قال عمر: ليس أحد من المسلمين إلا له حق في الفي، ليس أحد من المسلمين إلا له حق في الفي، رواه البيهقي. وجاء في أبي داود أن سلم كان إذا جاءه فيء أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا وأعطى العزب حظا. إذن يعطى منه الأرزاق للقضاة وللمدرسين ولأهل الحسبة وللأئمة ولغير ذلك من الموظفين، هذه كلها تصرف من هذا، نعم، من هذا الفيء، يصرف من هذا الفيء. يبدأ بالأهم فالأهم قد لا يسعى ذلك، فيقسمه على المسلمين، وليس أحد من المسلمين إلا له نصيب من هذا الفيء، لكن قد يقل فيكون للفقير دون الغني وهكذا. فالمقصود أن هذا الفيء لكل المسلمين فيه نصيب، لكنه يبدأ بالأهم فالأهم بحسب ما يراه الإمام. تقدم لكم فيما يتعلق بالغنيمة وقسمتها، وأما الأرض فإنها لا تدخل فيما تقدم لكم. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد قال الله جل وعلا: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها، فكانوا يرثون الأرض، أي هؤلاء الغانمين من الأمم السابقة. فدل هذا على أن الغنيمة هي ما سوى الأرض، هي ما سوى الأرض من أثاث وذهب وفضة وغير ذلك، هذه سبق تفصيله. أما الأرض فإن الإمام يخير بين أن يقسمها على الغانمين أو أن يجعلها وقفا للمسلمين أو أن يقسم بعضا ويوقف بعضا، الإمام بحسب ما يرى. ولذا جاء في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ترك النصف الباقي عليه الصلاة والسلام لمن نزل عليه من الوفود والأمور ونوائب الناس، نصف خيبر أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، والنصف الثاني قسمه بين الغانمين. وقال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية أو ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فلما أعطاه النصف، عمر ما كان يعطي حتى النصف لأنه ما كان في من الأموال كثير، فكان الغانمون يأخذ من الأموال الكثيرة، وأما الأرض فجعلها وقفا، فجميع ما فتح بالسيف أوقفها عمر، أرض مصر وأرض العراق وأرض الشام هذه كلها وقف للمسلمين. ما معنى أنها وقف؟ معنى أنها وقف أنها تكون لمن هي بيده ويرث وتورث عنه، توارثونها الناس ويبنون ويسكنون وغير ذلك، لكن يدفع خراجا لبيت المال، يدفع خراجا لبيت المال حتى ينتفع عموم أهل الإسلام، ففيها الخراج. وإن تركها فيؤمر إما أن يؤجرها أو أن يرفع يده، ما يتركها، إما أن تغرس وتزرع، وإما أن تؤجر. إذا لابد من دفع هذا الخراج السنوي، والخراج بحسب ما يراه الإمام يختلف باختلاف الزمن. فإذا حدده الإمام نبقى عليه حتى يتغير الأمر، لأنه حكم حدده إمام من أئمة المسلمين من سلاطينهم يبقى الذي يحدده حتى يوجد ما يقتضي التغيير، إما رخص شديد وإلا غلاء أو نحو ذلك، فهذه تسمى بأرض الخراج، أرض السواد، سواد العراق والشام ومصر، هذه تسمى أرض الخراج. فلم يقسمها بين الغانمين، بل من كانت بيده يدفع خراجا يدفع خرجه وتورث عنه، يعني ورثته يرثونه، ثم هؤلاء الورثة يدفعون كذلك الخراج وهكذا. وأما التي تفتح صلح على أن تكون للكفار فهي الكفار، وإن كانت على أن تكون للمسلمين الأرض فعلى ما تقدم. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس به. نعم، هذا حديث حسن وتقدم. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، فلا يجوز أن ينقضى العهد، وكذلك لا يجوز حبس السفراء والرسل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. نعم، متقدم. باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. هنا ما يسمى بعقد الذمة، تقدم العهد، تقدم الكلام على الهدنة أيضا. أما عقد الذمة فهو عقد يقيمه الإمام ويحفظ به، يقر به الكفار على دينه، يعني في أمر الدنيا يقرون به على دينه، يبقى يهوديا وهذا يبقى نصرانيا، ويلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية مع دفع الجزية. هذا عقد الإمام. إذن هو عقد يقيمه الإمام مع الكفار، يقرون به على كفرهم، يقرون، ليس الإقرار يعني أنه لا ينكر هذا الدين، وإنما المقصود يتركون ودينه، يتركون ودينه، ثم إنهم يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية، يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية مع دفع الجزية، مع دفع الجزية. إذن لابد أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية، فعلى ذلك تقام عليهم الحدود تقدمها، إلا أن يكونوا يعتقدون نعم الحل. فإذا كانوا يعتقدون حل الخمر مثلا فلا يقام عليهم حد الخمر، لكن لا يظهرون شربه، لا يظهرون شربه، لكن لا يقام عليهم حد. أما الزنا فيقام عليهم حد. نكاح مثلا الخالة أو العمة الذي منهم يرى جوازه، هذا أيضا يتركوه، ما نقول هذا زنا أو نقيم عليهم الحد، ويقرون على هذا لأنهم يعتقدون حله. إذن تقام عليهم الحدود إلا ما يعتقدون حله، إلا ما يعتقدون حله. وما يتعلق بالجنايات في المال والنفس والعرض هذا أيضا يقام، النفس بالنفس والعين بالعين، وكذلك ما يتعلق بالجنايات وما يتعلق يعني ما يتعلق بالمال مثل السرقة، وما يتعلق بالقذف، ما يتعلق بالعرض كالقذف، هذه كلها تقام عليهم. وأما شؤونهم الخاصة مثل الطلاق والنكاح فهذه يتركهم ما يتعرض لها، فإن ترافعوا إلينا إن شئنا حكمنا بينهم، إن شئنا أعرضنا عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني جاءوا يسألون في مسألة الطلاق، في مسألة الظهار، في مسألة مثلا ملاعنة، غير ذلك من المسائل، هذه المسائل نعم نتركه في الأصل. فإذا ترافعوا إلينا إلى المحاكم إن شئنا نحكم وإن شئنا نعرض. واضح؟ إذن عندنا ثلاث أقسام: ما يتعلق بالنفس والمال والعرض هذا يجب أن يحفظ ويقام، ما يتعلق بالحدود تقام الحدود إلا ما يعتقدون حله، ما يتعلق بالشؤون الخاصة لهم من طلاق ونحو ذلك هذه يتركون إلا أن يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا فإن شئنا أن نحكم بينهم وإن شئنا أن نعرض عنهم. متى يعد ناقضا هذا الذمي ناقضا للعهد؟ يكون ناقضا إذا أبى أن يبذل الجزية. نقض أبى أن يبذل الجزية أو أبى أن يلتزم بإحكام الشريعة الإسلامية، أبى أو ذكر الله أو رسوله أو الإسلام بسوء، أو كذلك آوى جاسوسا أو تجسس، فإنه يكون قد نقض ذمته وحل دمه، فلنا أن نسترقه هذا الذمي بدرة القبر، ولنا أن نمن عليه، ولنا أن نأخذ الفداء. أصبح كالأسير، ولنا أن نقتله، أصبح كالأسير الذي تقدم لكم ذكره. واضح؟ أما إذا زنى بمسلمة مثلا أو يعني قتل أو نحو، فالصحيح أن هذا لا يعد نقضا للذمة، لكن يجري عليه حكم الإسلام، لأن أهل الذمة كغيرهم يقع منهم في المجتمعات الكبيرة، يقع بينهم وبين المسلمين ما يقع من خلاف يقتضي يعني اعتداء بالقتل أو القطع أو غير ذلك، فهذا لا يعد نقض. النقض لا يأبون عن بذل الجزية، يأبون عن أن يحكموا بالشريعة الإسلامية، ولذا في هذا الوقت لا يسمون هؤلاء أهل الذمة. وإن كنا نبقى على يعني حفظ الأموال لاختلاف الزمان، لكن هؤلاء يقول نحن لا تحكمنا بالشريعة الإسلامية، وليس هناك بذل جزية، وليس هناك أما ذكر كذلك قد يذكرون الله أو رسوله أو الإسلام بسوء، فلا شك أن أهل هذا الوقت عندهم نقض، الذين كانوا أهل ذمة للمسلمين لنقض، ولكن هذا الزمان يعني زمان تراعى فيه المصالح وتدرى فيه المفاسد كما هو معنى. إذن هذا وضع أهل الذمة، يلزمون بدفع الجزية. الجزية سميت بالجزية لأنها تؤخذ جزاء على للكافر على كفره عقوبة، وجزاء للمسلم على حفظه لهذا الذمي، فتسمى بالجزية. والمشهور في مذهب أحمد وغيره وقول أكثر أهل العلم أنها تؤخذ منهم وهم صاغرون، كما جاء في القرآن وفسروا الصغار، لأن قوله قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون يعني أذلة، لكنهم قالوا تدفع للمسلم والمسلم قائم، والمسلم قائم والذمي والمسلم جالس والذمي قائم، يدفعها قائما، المسلم يأخذها وهو جالس، لو قال اجلس عندك بالكرسي وأعطيك، لا، يدفعها وهو قائم، وتجر من يده جرا، ويطال وقوفه، يتركون وقت طويل وهم واقفون، يطال وقوفه. هذا هو مذهب الأكثر من أهل العلم، والصواب كما قرر النووي رحمه الله واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أن دفع الجزية نفسه فيه ذلة وصغر، وأما هذه الصورة فلم تنقل عن الخلفاء الراشدين، فلم يجي أنهم يفعلوا بأهل الجزية ذلك، وأنهم يضلون وقوفهم أو يجرون أيديهم أو أنهم يأمرونهم بالقيام إلى غير ذلك، هذه لم تجد. فدفعهم فدفعهم للجزية نفسه يعد صغارا، وهذا هو الصحيح. الجزية كما يأتي كانت تأخذ من أهل اليمن دينارا، وكانت تأخذ من أهل الشام 4 دنانير كما في البيهقي عن عمر، ولما سئل مجاهد عن ذلك ما بال أهل الشام يدفعون 4 دنانير وأهل اليمن يدفعون دينارا، قال إنما جعل ذلك لأجل اليسار كما في البخاري. ولذا أصح أقوال أهل العلم هو المشهور في مذهب أحمد أن ذلك بحسب ما يراه الإمام، فينظر لحال يعني بحسب حال هؤلاء من غنى أو فقر فيقدر. البلاد الغنية ترفع فيها الجزية والبلاد الفقيرة تخفف فيها الجزية، ثم أيضا الفقير توضع له جزية والغني توضع له جزية والمتوسط جزية، يعني بحسب ما يراه الإمام بالنظر إلى إلى أحواله. واضح؟ هذا هو المذهب وقول أبي عبيد القاسم بن سلام وهو الصحيح. نعم. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كيدر دوما فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. نعم، وهذا حديث حسن. والجزية في المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب للآية، ومن المجوس بحديث البخاري سلم أخذ الجزية من مجوس هجر، المجوس هجر. وقال الأحناف والمالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه بل تؤخذ من كل كافر لحديث بريدة المتقدم، فإنه ذكر الجزية بعموم الكفار، فأعلمهم إلى أن قال نعم وذكر له وذكر الإسلام وذكر القتال وذكر الجزية، فإن أبوا الإسلام فالجزية فإن أبوا فالقتال، وقد ذكر هذا في الكفار ولم يخص كافرا دون كافر، ولأن المجوس ليسوا أهل الكتاب. وأما ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه في مصنف عبد الرزاق أنهم أهل كتاب ثم رفع فهذا ضعيف عن علي رضي الله عنه، ثم لو كانوا أهل كتاب ورفع فالمقصود أنه ليس لهم كتاب، ما دام أنه رفع فليس لهم كتاب، على أن هذا الأثر لا يثبت عن علي رضي الله عنه. فإذا ثبت هذا في حق المجوس فسائر الوثنيين وعباد القبور من العرب وغيرهم نعم داخلون فيها، فلذا الراجح أن الجزية تؤخذ من الجميع. أما الحنابلة كما تقدم الشافعية فيكون تختص بأهل الكتاب، أما غيرهم فبين الإسلام أو الكتاب، يعني إذا قتل أهل البوذيين مثلا، إذا قتل البوذيون والوثنيون فيخيرون بين الإسلام أو الكتاب، وأما أهل الكتاب فتزيد خصلة ثالثة بينهما وهي الجزية، والراجح أن الجميع كذلك لحديث بريدة المتقدم. وأما الآية فلأن هذا لبيان الواقع، لأن هذا بعد أن استتم الأمر في جزيرة العرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتاب، ولحديث كما تقدم مجوسي هجر وليس قطعا من أهل الكتاب. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، قوله من كل حال يدل على أنها لا تؤخذ إلا من البالغ، فلا تؤخذ من الصبي، وكذلك لا تؤخذ من النساء، كما جاء في البيهقي أن عمر رضي الله عنه أمر أهل الأجناد أن يأخذوا الجزية وأن لا يأخذوها من النساء والصبيان، وكذلك من لا يقاتل في الأصل مثل الراهب وأمثاله، فالنساء والصبيان ومن لا يقاتل في الأصل كالراهب وأيضا الفقير شديد الفقر الذي يعجز عنها، ما عنده قدرة أصلا يعجز، يعني في فقير يستطيع، يعني المقصود الفقير يعمل ويكد ويمكنه أن يدفع، هذا بحسبه، لكن إذا كان فقير يعجز عنها فإنه لا يدفع شيئا، فإنه لا يدفع شيئا. نعم. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلم ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. هذا حديث حسن، ومنه أخذ أهل العلم أن أهل الذمة لا يسمح لهم بركوب الخيل، ما يركبون الخيل، يركبون الإبل والبراذين والحمر ونحو ذلك، كالمتوسط من المسلمين وكالفقير من المسلمين لا يركبوا ما يركبه أعلى المسلمين من الخيل، وأنهم كذلك في بنيانهم إذا بنوا فلا يضعون بناء فوق بناء المسلمين، وإنما يكون مساوي لبناء المسلمين أو دونه. فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا شك مثل هذه المسائل ليس المقصود ذات الإهانة لهم فقط، بل هذا يؤثر في نفوسهم ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام والبعد عن هذه الديانة التي تجعلهم في هذا الصغر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أنهم لا يبدأون بالسلام، فإذا سلموا فإنهم يجابون يرد عليهم، يعني يلزم الرد إذا سلموا. فإن كان يخشى أن يكون في كلامهم يعني خلاف الظاهر، كان يكون أن يكونون يدعون بالموت، فيقول عليكم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل يقول عليكم السلام، سلموا يقول عليكم السلام. والمشهور في المذهب إذن هم لا يجوز أن يبدأوا بالتحية، تحية الإسلام. وهل يجوز أن يبدأوا به كيف أصبح وكيف أمسيت ونحو ذلك كأهلا وسهلا ونحو ذلك؟ المشهور في المذهب كذلك أنهم لا يبدأون بذلك. واختار شيخ الإسلام جواز ذلك، وهو الأقرب عند الحاجة. فالذي يقوى أنه عند الحاجة أنه يقول كيف أصبحت، كأن تدخل على طبيب غير مسلم، بعض الناس مديره في العمل غير مسلم، فإذا دخل قال كيف أمسيت كيف أصبحت، أو بالتحية في لغتهم إن كانوا غير عرب فلا بأس بذلك، لكن لا يبدأه بالسلام. أما ابتداؤه بكيف أصبحت وكيف أمسيت ونحو ذلك، فالذي يظن أنه لا حرج فيه، لا سيما إذا كان هو القادم، يعني هو القادم المقبل عليه. أما إذا كانوا في طريق يعني قد تقابل، فهو الذي يبدأ المسلم بالسلام وبسائر التحية. وعن المسور بن مخرمة ومروان، وذلك يضطر لا يوسع له الطريق، وإذا قدم فلا يقام له، وأيضا لا يجلس في صدر المجلس، كل ذلك قد نص عليه أهل العلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا تقدم في الهدنة، وأنها عن المذهب 10 سنين. وفيما يتقدم أيضا في الجزية، أهل الذمة أيضا يميزون باللباس وبالكنى وبالأسماء، فلا يكونون كالمسلمين، ولا يسمح لهم ببناء الكنائس، ومن هدم من كنائسهم فقولان لأهل العلم، أصحهما أنها تبنى كما هو قول الجمهور خلافا للمذهب، لكن يبدأ أولا بالترميم والإصلاح ولم الشعث ونحو ذلك، فإن لم يتمكن إلا من البناء فالأظهر أنها تبنى، لأن هذا استدامة وليس ابتداء، لأن هذا الموقع موقع كنيسة فيبنى من باب الابتداء، لكن ما يسمح لهم بأن تهدم ويعيدون بناءها بناء جيدا ونحو ذلك، إذا هدمت فيبدأ أولا بلم الشعث والترميم، فإن لم يكن يمكن ذلك إلا ببنائها فالأظهر أنه تبنى، لكن أيضا تكون في بنائها كما تقدم في بيوت، تكون من وسط البناء لا تكون من أعلاها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن هذا من كبائر الذنوب، وأن الذي يقتل المعاهد متوعد بهذه العقوبة العظيمة، وأنه يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، نسأل الله العافية. دل هذا على أنه من كبائر الذنوب، والإمام يعزيره تعزيرا بليغا، ونقف نعم عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.